بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 36 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعته شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد أمضينا في المجلس السابق والذي قبله الكلام على باب من قال العلم الخشية وتقوى الله، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نكمل بعض الآثار التي أوردها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. نعم، لا زال الإمام الدارمي يسوق هذه الآثار العظيمة في التأكيد على هذا الباب، وهو من قال العلم الخشية وتقوى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حدث أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن مسعر عن سعد بن إبراهيم. هذا الأثر فيه النضر ابن إسماعيل وسعد بن إبراهيم، النضر ابن إسماعيل، لأنه من قول سعد بن إبراهيم، والنضر ابن إسماعيل ليس بالقوي، ورواه وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية. و هذا الأثر يدل على أو يشهد له ما ورد من آثار أصح منه في هذا الباب. قال عن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. هذا فيه فوائد هذا الأثر، يعني قيل له ولم أجد من السائل له، لم يرد في الروايات من هو السائل له، ومن أفقه أهل المدينة يعني أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففيه أن العلم والخشية والتقوى، أن العلم قائم على الخشية والتقوى، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر للباب، فإن مطابقة الأثر للباب واضحة. وفيه يمكن أن يستفاد من هذا الأثر أيضا جواز المفاضلة بين العلماء أو الموازنة بين العلماء، لقوله: من أفقه أهل المدينة. وفيه أيضا أن الوصف بقوله أعلم أهل المدينة ونحوه ليس من الغيبة لغيرهم، فإن ذلك مبني على ما يعرفه المسؤول عن من سئل عنهم، ولا يعتبر ذلك من الغيبة. وفيه جواز الإجابة بجواب عام مع طلب السائل لجواب خاص من باب التعليم، أو حتى لا يعني يكون فيه تزكية لمن وصفه بأنه أفقه المدينة. وفيه أيضا أن تقوى الله عز وجل تكون في الظاهر كما تكون في الباطن. تقوى الله الأصل فيها أن تكون في الباطن، لكنك لن تعرف تقوى العالم والفقيه لله عز وجل إلا بما يظهر عليه. إذن فتقوى الله عز وجل تظهر على صاحبها في الظاهر فيحكم عليه بها، فمما يدل على أن المسلم والذي يرغب الاتصاف بالتقوى ينبغي أن يكون ظاهره كباطنه، ومثله العالم ونحوه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحسين بن علي عن ليث بن أبي سليم قال: إنما الفقيه من يخاف الله تعالى. نعم، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد. ليث بن أبي سليم سبق معنا أكثر من مرة وأنه ضعيف، وأخرج هذا الأثر عن مجاهد ابن أبي شيبة وأبو نعيم وابن عبد البر وغيرهم. قال عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر قال: إنما الفقيه من يخاف الله تعالى. إنما الفقيه من يخاف الله تعالى، ففيه أن الفقه هو خشية الله عز وجل وتقواه. وفيه أيضا أن المقصود بالفقه أنه لا يكفي تعلم العالم أو الفقيه للمسائل الفقه كمسائل الأصول والفروع دون أن يصحب ذلك خوف من الله عز وجل وخشية الله. ولذلك قال: إنما الفقيه من يخاف الله تعالى، يعني أنه كأنه يقول الفقهاء كثير، كل من تعلم الفقه ومسائل الأصول والفروع في العبادات والمعاملات وغيرها فيسمى فقيها، لكن الفقيه الحقيقي كما سيأتي في قول علي القادم هو من يخاف الله، هو الذي جمع مع هذا الفقه خوف الله عز وجل. وفيه أن الخوف من الله عز وجل هو من أخص صفات الفقيه، وذلك الفقهاء كثير والذين يخافون الله عز وجل فيهم قلة، لأن هذه مرحلة عالية جدا لا يصل إليها إلا من سمت روحه ونفسه. وفيه أن إلى ذلك لا يصل الفقيه لمرحلة الخوف إلا بالمكنة من العلم، لأنه كلما ازداد من العلم ازداد خوفا من الله عز وجل وازداد قربا منه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن المقصود بالخوف من الله عز وجل ما يورث تطبيقا في التعامل مع الناس، ولذلك سيأتي معنا في حديثه أو في أثر علي بن أبي طالب كالشرح لهذه العبارة. يعني عندنا في هذا الأثر: إنما الفقيه من يخاف الله، وقال قبله سعد بن إبراهيم: أفقه أهل المدينة أتقاهم لربه عز وجل. ما معنى ذلك؟ هل تقوى الله عز وجل وهل الخوف منه سبحانه وتعالى للفقيه في ذاته أم بالنسبة لغيره؟ سيأتي في الأثر القادم شرح هذه العبارة، وذلك هذا من حسن الترتيب عند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب القمي قال حدثني ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص له في معاصي الله، ولم يؤمنه من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. نعم، كما ذكرت آنفا بأن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أحسن يعني الترتيب في بعض هذه ترتيب بعض هذه الآثار، وقد ذكر أثرين بطريقين، هذا أحدهما. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب القمي قال حدثني ليث بن أبي سليم عن يحيى هو بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الأثر فيه ليث بن أبي سليم، وقد سبق الكلام عنه قبل قليل، وأيضا فيه انقطاع بين يحيى بن عباد وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الأثر أيضا أخرجه أبو خيثمة وأبو نعيم والخطيب، ورواه ابن عبد البر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإسناد فيه ضعف، وقال لا يصح مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال قال عن علي أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. ولم يرخص لهم في معاصي الله، يقنطهم يعني يخوفهم كلما يعني يجعل كأن الله عز رحمة الله عز وجل يعني نادرة ويغلب جانب التخويف على جانب الرحمة. قال ولم يرخص لهم في معاصي الله فيكثر من تتبع الرخص. قال ولم يؤمنهم من عذاب الله فيتساهلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، يعني اعمل ما عليك إن شاء الله ما عليك شيء، والتساهل من نقمة الله عز وجل، هذا أمر عظيم كما سيأتي معنا. قال ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، يعني لم يترك العمل بالقرآن رغبة عنه إلى غيره. قال إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. هذا الأثر فيه فوائد كثيرة جدا، فيه أن الفقه أن الفقه مراتب، أنه قال إن الفقيه حق الفقيه، وفيه أيضا أن التقنيط من رحمة الله عز وجل لا تجوز، وذلك بأن لا يدع لهم مجالا للتوبة أو الرجوع. ذلك قال الشراح، قال المناوي أظن نقله عن الغزالي، حدث عن سعة الله، عن سعة رحمة الله عز وجل ولا حرج، ومن الذي يعرف غايتها أو يحسن وصفها، لأنه الذي يغفر أو يمحو كفر 70 سنة بإيمان ساعة. وفيه أيضا أن في مقابل ذلك أنه لا يكون مسهلا لهم في معاصي الله عز وجل بكثرة الرخص. لذلك السلف من عمر الخطاب لما تداعى الناس في الطلاق جعل طلاق الثلاث واحدة حتى لا يتساهلوا في الرخص. وورد عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وعن صحابته رضي الله عنهم التشديد، إذا رأوا تساهل الناس وتدافعهم إلى الرخص شددوا حتى لا يتساهل الناس بشعائر الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الفقيه هو من كان وسطا بين هذين، بين التقنيط من رحمة الله وبين الترخيص في معاصي الله، وأيضا بين عدم تأمين الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى، بل يقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يعني لا رأفت به عائشة رضي الله عنها من طول صلاته وقد غفر له، قال أفلا أكون عبدا شكورا، إلى غير ذلك من الآية، حديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن من سخط الله عز وجل. أوقظوا أصحاب الحجرات ويل للعرب من شر قد اقترب، ولما كسفت الشمس خرج يجر رداءه، يعني لم يكمل لبس ثوبه، يجر رداءه ونادى الصلاة جامعة. فعلى المسلم وخاصة الفقيه أن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا تحريم الإعراض عن القرآن عملا أو قراءة وعملا وتدبرا، وأنه لا يجوز للعالم ولا لغيره تقديم شيء على القرآن أو على كلام الله سبحانه وتعالى. وفيه أنه من عدم الفقه الإعراض عن القرآن الكريم وترك ما جاء به القرآن، وفيه أيضا أن العبادة بغير علم لا تنفع صاحبها، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، وهذا سبق معنا في المجلس السابق. وفيها أيضا فضل العلم وأنه الطريق للعبادة الصحيحة، ولذلك يتعلم الإنسان إذا استحضر مثل هذه النية هان عليه ما يجد من مشقة في تعلم العلم، لأنه يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح. وفيه أن العبادة أن العلم المراد هنا هو المصحوب بالفهم، أو ما يمكن أن نقول أهمية الفهم، فهم العلم وعدم الاكتفاء بالحفظ دون أن يكون فاهما لما تعلمه. وفيه أن أيضا قراءة القرآن أو القراءة المسلم للقرآن إذا لم تكن بتدبر لم ينتفع صاحبها بها في عبادته أو عمله. قراءة القرآن نوعان، أو الأجر على قراءة القرآن، له أجر بالقراءة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وقال لا أقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن هذه القراءة إذا أراد الإنسان سيؤجر على قراءته، لكن القراءة التي يكون فيها تدبر هي التي ينتفع بها. فإذا سمع زواجر الله عز وجل انتهى عن معاصي الله وعظم شأنه، وإذا سمع أوامر الله عز وجل بادر إلى فعلها. وذلك أثر عن أحد الصحابة قال إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه. وأن التدبر القرآن مفتاح للفقه الصحيح، ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب طبع اسمه تفسير آيات أشكلت على بعض الناس حتى لم يستطيعوا فهمها إلى آخر ما يعني عنوانه طويل. قال في موضع منه تمنيت أني انشغلت غالي أو كل عمري في كتاب الله عز وجل تفسيره. فتدبر القرآن وتدبر معانيه واستخراج عظاته وحكمه شيء عظيم وعبادة عظيمة. لذلك كان مشايخنا لا يخلو دروسهم من كتاب في التفسير. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخنا كان له دروس في الصباح بعد الفجر ودروس بعد المغرب، درس بعد الفجر يوم الأحد والأربعاء والخميس. الأحد والأربعاء فيه تفسير ابن كثير، لا بد أن يكون موجود تفسير ابن كثير، ويوم الأحد بعد المغرب والأربعاء أيضا بعد المغرب، لا أحد يوم بعد المغرب فيه تفسير ابن كثير، والقراءة في الليل غير القراءة في الصباح. ثم عنده أيضا بعد صلاة الجمعة في بيته يقرأ عليه أيضا تفسير ابن كثير من موضع غير الموضع الذي يقرأ منه في ذلك المجلسين. ثم إذا ذهب إلى الطائف أيضا يقرأ عليه تفسير ابن كثير من موضع آخر. فهم كانوا رحمهم الله تعالى ملازمين لتدبر القرآن وتفسيره. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما هو يعني معروف عنه فسر كثيرا من القرآن، بل له برنامج كان في الإذاعة في تفسير القرآن العظيم. ولذلك تدبر القرآن قال لا قراءة ولا قراءة لا تدبر فيها. من تدبر القرآن تفهم معانيه وعظاته ومواعظه وأحكامه. والمسألة الأخيرة في هذا الأثر أن هذه الخصال كلها التي ذكرها علي بن أبي طالب مبنية على تقوى الفقيه لله عز وجل وخشيته له سبحانه وتعالى، فعلى قدر خشيته من الله عز وجل وتعظيمه لشأنه لن يقنط الناس من رحمة الله، ولن يرخص لهم في معاصي الله، ولن يؤمنهم من عذاب الله، ولن يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولن يقرأ القرآن دون تدبر وتفهم له. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن يحيى بن عباد قال: قال علي: الفقيه حق الفقيه الذي لا يقمط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. نعم، هذا الأثر هو نفس الأثر السابق، لكن رواه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بإسناد إلى الليث بإسناد آخر. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن يحيى بن عباد قال: قال علي. ولعل الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أراد بهذا الأثر أو بهذا الإسناد تقوية هذا الأثر، وأنه روي عن الليث من طريقين، ولكن الإشكال أو الضعف جاءه من الليث وليس مما قبله. وثم إن أيضا انقطاع بين يحيى بن عباد وعلي لا لم يعالج هنا. ولعله أيضا أنه في الأثر السابق كما عندي في النسخة عن يحيى هو ابن عباد، وفي هذا الأثر رواية الثانية التي ذكرها وقرأها القارئ جزم به، قال عن يحيى بن عباد قال: قال علي: الفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. فهو بنفس نص أو لفظ الحديث السابق إلا في بعض يعني تقديم وتأخير في بعض الألفاظ وزيادة كلمة خير. ولا خير، لا خير في عبادة، في الأثر الأول لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. وهنا قال لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم ولا خير، فأضاف أعاد كلمة خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وكل هذه لا يعني لا تغير من المعنى شيئا، ويعني نفس المسائل السابقة التي استفدناها من الأثر السابق موجودة في هذا الأثر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع تبيعا يحدث عن كعب قال: إني أجد نعت قومي يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العباد، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الطأن، وقلوبهم أمر من الصبر أو أمر من الصبر، فبيغترون أو إياي يخادعون، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة أترك الحليم فيها حيران. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الأثر العظيم: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع تبيعا يحدث عن كعب قال. هذا الإسناد رجاله يعني أو صحيح الإسناد، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وتبيع هذا أنه سمع تبيعا، تبيع هو ابن عامر الحميري أبو حمير، وهو ابن امرأة كعب الأحبار. وكعب قال أن يحدث عن كعب، كعب هو كعب الأحبار لأنه يروي عن بني إسرائيل. وأيضا لما أخرجه البيهقي وأيضا من رواية وهب بن منبه قال: أجد في كتاب الله المنزل، وذكر هذا الأثر. إذن فهو مروي من رواية كعب الأحبار ومن رواية وهب بن منبه، وكلاهما ينقلان عن الكتب السابقة. ورواه أيضا الخطيب البغدادي في الجامع ورواه غيره. وبعض ألفاظ هذا الأثر رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن وصحوها، تكلم في إسناد الترمذي بعض أهل التخريج. على كل حال، قال عن كعب قال: إني لا أجد نعت قوم، يعني صفة قوم، لا أجد نعت، يعني في التوراة كما ورد أن التأكيد عليها في روايتي وأبي منبه هنا قال أجد في كتاب الله المنزل، ويعني به التوراة. قال: أقوم يتعلمون لغير العمل. هكذا في النسخة التي قرأها القارئ، وفي عندي طبعة، ثلاث طبعات الكتاب، في طبعة منهما أو كلها لغير العمل، لكن رجح بعض في بعض النسخ الخطية ورجحها أحد المحققين هنا، قال بغير العمل، يتعلمون بغير العمل ورجحها. والظاهر والله أعلم أن وجه اللام أقوى، يتعلمون لغير العمل. وأيضا تشهد لرواية اللام رواية الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله، فإنه روى هذا الأثر وباللام وليس بالباء، يتعلمون لغير العمل. وأيضا فيما يظهر لي أن قوله يتعلمون لغير العمل يدخل من ضمنه يتعلمون بغير العمل، فاللام يدخل في مشمول معناها ما يشمله معنى الباء، يتعلمون بغير العمل، يعني هم يتعلمون لأهداف أخرى بغير قصد العمل. وقولنا يتعلمون لغير العمل يعني يتعلمون لمقاصد أخرى ثم لا يعملون بهذا العمل الذي عملوا به، الذي علموه، فالمعنى واحد أو قريب من بعض، ليس بينهما يعني في الباء واللام اختلاف كثير. قال: ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن، يلبسون يعني كناية عن ظهورهم بمظهر يخالف مخبرهم، جلود الضأن لأنها ناعمة. قال: وقلوبهم أمر من الصبر، أو من الصبر، الصبر هو نبات مر المذاق، نبات شديد المرارة. ولو قلنا من الصبر، فالصبر أيضا صعب وشاق. قال: فبي يغترون، يعني هل يغترون بي، هل هم يغرونني، يحسبون أنني غر لا أعلم، أو إياي يخادعون. فقوله فبي يغترون، يعني القائل هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل هذا الحديث أو هذا الأثر ضمن الأحاديث القدسية، وذكره بعض من جمع في الأحاديث القدسية، وأيضا هو في رواية أبي الترمذي منصوص عليها أنه قال الله تعالى، قال: فحلفت بي، يغترون هو من الاغترار وليس من الغرور، والاغترار هو ظنهم غفلة الله عز وجل عنهم. قال: فبي حوياي يخادعون، فحلفت بي، يعني الله عز وجل حلف بذاته العظيمة، لأتيحن لهم فتنة، يعني لأهيئن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيران، وفي بعض الروايات وفي بعض النسخ حيرانا، ويجوز أن تكون مصروفة ويجوز فيها المنع من الصرف على وزني، لأنها على وزن فعلان. هذا الأثر حديث أو هذا الحديث أو هذا الأثر أثر عظيم ورد بعدة طرق، بعضها مرفوع كما أسلفت، وهو وإن كان من رواية أخبار بني إسرائيل إلا أنه مما لا يخالف شريعة الإسلام، كما قسم العلماء الحديث عن بني إسرائيل بأن ما كان منه لا يخالف ما جاء في الإسلام فإنه يؤخذ به، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيه مسائل كثيرة، فيه جواز التحديث عن أهل الكتاب، أنه قال إني لا أجد نعت قوم، في رواية وهب أنه قال إني لا أجد في الكتاب المنزل. ووجه الشاهد وفيها أن وجه الشاهد للباب أن التجرؤ على الله عز وجل إنما هو بسبب عدم الخوف والخشية منه سبحانه، فوصل بهم الأمر إلى هذا الحد أنهم يطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جيوز الظن وقلوبهم مرم الصبر، وأنهم يغترون بالله عز وجل ويخادعونه، فوعدهم الله عز وجل أو توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد. ومن مسائل هذا الأثر خطورة تعلم العلم لغير قصد العمل به، وإنما لقصد الإضلال والإفساد، وهذه مسألة عظيمة جدا. المستشرقون تعلموا العلم الشرعي، تعلموا علوم العرب والمسلمين لا لقصد العلم والإيمان، وإنما لقصد السعي في الإضرار وإيراد الشبه على أهل الإسلام. ولذلك كثير من ما يدور اليوم من شبه سواء كانت على كتب السنة أو على الشريعة، تجد أن من بداياتها كانت أو ممن ضخمها أو أظهرها أو أبرزها بعض المستشرقين. وأيضا مما وقفت عليه أحد الذين يعني اشتهروا في الأزمنة المتأخرة ببعض الأفكار المنحرفة، يعني تقريبا في عام 1417 تقريبا كان له ندوة وحضرتها، فقال إني قرأت صحيح مسلم 7 مرات. تصور معي، قرأ صحيح مسلم 7 مرات لا لي أن يزداد منه علما، وإنما ليتتبع رواية أحد الرواة الذين إذا أضعفهم سيطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في ما يتعلق بعلي رضي الله عنه والخلاف بين الصحابة. فهذا تعلم العلم وقرأ صحيح مسلم لا لله عز وجل ولا للعمل به، وإنما للبحث عن مطعن في دين الإسلام. هذا من نوع مما ينطبق عليهم مثل هذا الكلام الذي نتكلم عنه اليوم، هو أن الإنسان قد يتعلم العلم لغير قصد العمل به، وإنما لقصد الإضلال والإفساد. وفيه أيضا أن العلم أو العالم لا يكون أو العلم لا يكون نافعا إلا إذا طلب لأجل الله عز وجل ولأجل العمل بما فيه أو العمل بما يتعلمه. وفيه أن العبادة لا تكون صحيحة ما لم تكن على الوجه الشرعي المأخوذ من الفقه الصحيح المبني على الكتاب والسنة. ومن مسائل وفوائد هذا الأثر ضرر طلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني يعمل مع شيء يطلب من ورائه، يعمل عملا من أعمال الآخرة العبادات ليأخذ عليه أو يتقدم به في الدنيا، من أمثلتها ثم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا لأنها عبادة، والحج لا يأخذ عليه مقابلا لأنه عبادة، ومثلها وغيرها من الأعمال. وفيه أيضا وذلك حذر العلماء الأب والأمة والمربي من أن يجعل أو يربط من يعلمه من الصغار والأطفال عمله للعبادة بما يعطيه من مال. احرص على الصلاة في المسجد وبعطيك على كل صلاة 5 ريال أو 5 دينار أو 5 دراهم ونحو ذلك. لا يصلح مثل هذا الأمر حتى لا يربط الطفل والصغير العمل العبادة لله عز وجل بأجر الدنيا، فهو إذا يعني لم تعطه مالا لن يصلي، وهكذا، لأن الأصل أن عمل الآخرة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فيه أن وفي أيضا مسائل هذا الأثر أو هذا الحديث يعني الأثر القدسي أن من فعل ذلك بأن طلب الدنيا بعمل الآخرة فإن عمله غير مقبول. وفيه أيضا أن المنافق يظهر الخير واللين ويبطن أشد يعني الضرر، وما هو أشد مرارة من الصبر وضررا وإضرارا. وفيه أنه لا ينبغي الإعجاب بظاهر العالم ما لم يصاحب ذلك تقوى وخوف من الله عز وجل. وفيه أيضا جواز إقسام الله عز وجل بنفسه، وفيه لطف الله عز وجل بعباده وحلمه على عباده. سأل الله عز وجل أن يشملنا بلطفه وحلمه، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة. فالله عز وجل حليم لطيف، الله لطيف بعباده، وإلا لو أخذنا بما نفعل أو بما يفعل غيرنا لهلكنا، لكن الله عز وجل يمهلنا لطفا بنا لعل ضالنا أن يرجع ولعل مذنبنا أن يتوب. وفيه أيضا أن عدم الخشية من الله تورث صاحبها موارد الضلال. وفيه أيضا أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أفعال الناس، فلا يظن الإنسان أنه يلعب على الله عز وجل، يتكلم في الناس ويقول ثم يقول أريد بيان الحق. تلعب على الله عز وجل، هذه غيبة. وبيان الحق لا يكون بمثل هذه الطريقة التي يستخدمها بعض الناس اليوم، فلا يحسب الإنسان أنه يخادع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفيها أيضا شدة ضرر معاندة الله عز وجل والتعالي عليه، وأيضا أن الفتنة شر. وفيها أن عند الفتن تتطاير العقول، عند الفتن تتطاير العقول. وقيسوا هذا بما تعيشونه في واقعكم حينما تلد فتنة، سواء في فتنة سياسية أو فتنة دينية أو غير ذلك. أصحاب العقول بعض من كنت تومئ إليهم بتمام العقل تجد أن عقولهم طاشت. وذلك ورد في أثر أن في عقولنا نحن يا رسول الله، قال تنزع عقول الناس يومئذ من شدة الفتن. وفيها أن العاقل والعالم لا يأمن على نفسه الفتنة، تتطاير، تترك الحليم. تصور الحليم، وليس الإنسان العادي، الحليم الذي وصف بالحلم في الفتنة يكون حيران لا يدري ما يفعل، وهذا من شدة خطورة الفتن، وأن الإنسان لا يتشرف لها ولا يتطلع لها ولا ويبعد عنها. ما دمت أنك لست في موضع مسؤولية ولا يطلب منك إبداء الرأي ولست من أهلي يعني المناصب الذين يتطلب عملهم أن يكون لهم مبادرة نحو ذلك، فالزم الصمت، فإن السكوت في الفتنة خير من الكلام فيها بحق، وإلى غير ذلك من المسائل. نعم، ولعل نختم بالأثر القادم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العلمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. نعم، هذا أثر عظيم من الآثار التي ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن هرب بن حيان أنه قال: إسناده صحيح، فليس رجال الإسناد من فيه طعن، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وأخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد لوالده. قال عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه، فيعني فكتب عمر إلى هرم وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ هذه العبارة وأشفق منها، الحقيقة الأثر هذا لم يروه غير الدارمي مثل ما ذكرت لكم، خرجه ابن سعد وعبد الله بن الإمام أحمد، ولكن بهذا النص لم أجد له يعني قصة حتى نعرف من الذي أشفق، هل الذي أشفق عمر أو الذي أشفق هرم ابن حيان. وعلى كلا الأمرين فكلا الشفقتين يعني محل تأمل ومحل نظر واستفادوا منها مسائل. وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير. قول هرم هنا: والله ما أردت به إلا الخير، دليل على أن الذي أشفق هو هرم، خاف من سخط عمر. ولكن يجوز أن نقول إن الذي أشفق منها هو عمر، لأنه خاف، عمر كان وقافا عند حدود الله عز وجل، فخاف أن يكون هو العالم الفاسق، كما ورد عنه أنه سأل حذيفة: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه فقال: ما سلك تفجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، لكنه رضي الله عنه كان يخاف. فقال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. وفي بعض النسخ فيضلوا، والصواب يجوز على قول ضعيف حذف النون، لكن الصواب وجودها فيضلون. هذا الأثر فيه مسائل، فيه الحذر من الفسق وأهله، وفيه أيضا أن العالم قدوة للناس، فكان فسقه فضرره من فسقه ليس على نفسه بل متعديا لغيره، لأن الناس يقتدون به. ولذلك أن تنظر الآن حينما يناقشك أحد من عامة الناس، فإذا قلت له: قال الشيخ فلان يفعل كذا، فهم صاروا يقتدون بالفعل أكثر من اقتدائهم بالقول. وفيه حرص عمر رضي الله عنه على معرفة العلم حتى من الأدنى، فإنه كتب إلى هرم من باب التحقق من هذه المسألة. وفيه أيضا خوف عمر على نفسه مع عظم منزلته، فكيف الحال بنا نحن ومن نحن في منزلة عمر. وفيه أيضا خوف الناس من عمر، حيث خاف هرم من بطش عمر أن يظن به أنه قال شيئا بغير علم، أو أنه قال شيئا يريد به تنفير الناس، وذلك قال: ما أردت به إلا الخير. وفيه أيضا أن العالم إذا لم يفهم كلامه أو كان غريبا جاز لولي الأمر مساءلته عن ذلك، فإنه يقول: بلغ عمر، سمع أن الناس هرم قال هذا الكلام، إياكم والعالم الفاسق، فتناقل الناس هذا الكلام حتى بلغ ذلك عمر، وعمر هو أمير المؤمنين، فكتب إليه. ففيه جواز مساءلة ولي الأمر للعالم إذا أتى بكلام لا يفهم، أو أتى بكلام غريب يخشى منه الفتنة. ويفهم أيضا من هذا الكلام أيضا أنه يجوز لولي الأمر منعه، يجوز لولي الأمر منعه، لأنه إذا سأله فمن يعني نهايات المساءلة أن يمنعه من الكلام. قال أيضا: ومن كنا يستنبط من هذا الأثر أن على صاحب الحق بيان حجته على ما يقول، وأيضا عدم الاتيان بالأغلوطات، والأغلوطات هي المسائل التي لا يفهمها الناس. وفيه أيضا أن العالم إذا لم يكن معه تقوى رادعة له ولا خشية من الله عز وجل، كان علمه وبالا عليه. وفيها أيضا أن أشد الفسق فسق العالم، لأنه يعلم بما يفعل، يعلم أن شرب الخمر حرام فيشربه، ويعلم أن الزنا حرام فيفعله، ويعلم أن كذا حرام فيفعله، ويعلم أن ترك الصلاة في الجماعة لا يجوز، ومع ذلك لا يصلي في المسجد. ففسقه أشد من فسق غيره. وفيه أنه لا يقتدى بالعالم فيما يخالف فيه الحق، إياكم والعالم الفاسق. وفيه أيضا التحذير من الكلام بالشبه أو التلبيس على الناس. قال يشبه على الناس بالمسائل أو يخالف، يعني التشبيه هنا إما بقوله أو بفعله، فالناس يسمعون منه الحلال والحرام ثم يرونه يخالف ذلك فيشبه على الناس، فيقول لو كان حرام ما فعله، ولو كان واجبا لفعله. وفيه أيضا أن من أسباب الضلال الاقتداء بالعالم الضال، وأن العالم كما يكون سببا للخير فقد يكون سببا لإضلال الناس إذا لم يعمل بعلمه أو لم يوافق عمله علمه. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من علماء السوء، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تسأل تقول هل يجوز التيمم على حجر صغير بحيث يضرب عليها بالكف الأولى في الثانية، يعني لصغارها لا أتمكن من الضرب عليها باليدين معها؟ لا، التيمم ينبغي أن يكون على تراب طاهر له غبار، والمقصود بالتراب هنا التراب سواء كان أصليا أو فرعيا، يعني سواء كان التراب كالأرض أو على جدار أو على حجر. ثم تكلم الفقهاء وأيضا عن مسألة المستعمل في الطهارة، فنقلوه أيضا إلى المستعمل في التيمم. فإذا كان الحجر صغيرا فإنه في الظاهر والله أعلم أنه لا يصح التيمم عليه، لأنها ستضطر أولا التراب عليه سيكون قليلا، والثاني أنها ستضرب على موضع واحد أكثر من مرة، فتبحث لها عن حجر أكبر أو عن تراب طاهر أو جدار عليه غبار أو غير ذلك، والله أعلم. حتى آخر السؤال شيخنا، في بلد مسلم ودولة غير مسلمة، ما وجه التفريق؟ تقول قبل ذلك في أي ظروف يجوز للتاجر الاتصال بشخص معروف؟ نعم خلاص، يعني لعلها تقصد هل يجوز للتاجر أن يعني في سبيل تسويق بضاعته أن يتواصل مع وسيلة إعلام، وإذا كانت هذه الوسيلة شخص كان التاجر امرأة والوسيلة رجل، أو كان غير مسلم، أو كان في دولة غير مسلمة، فهل يجوز ذلك؟ الإنسان في تجارته يبحث عن المال الحلال، والمال الحلال هو المال المبارك، فكل طريق يكون فيه وسيلة إلى الحرام لا يجوز. فإذا كان لا يستطيع أن يجد أو هذا وسيلة الإعلان هذه من شركة محرمة أو تبيع محرم، أو أن يكون هذا الرجل مشهورا بالفساد كأن يكون مغنيا أو ماجنا أو غير ذلك ليعلن له، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه إعانة له على معصيته، وفيه من وسائل الإعلان ما يستغني به عن ذلك، وسواء كان في بلد مسلم أو غير مسلم، لأن الأمور المال التجارة لا علاقة لها بمثل هذه الأمور إلا فيما يتعلق بالحل والحرمة في المعاملات. أما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتعامل مع المنافقين وتعامل مع الكفار لما كان في مكة، فلا حرج من يعني أن يعلن إذا كان في بلد غير مسلم عند شركة إعلانية، حتى وإن كان الشركة لشخص غير مسلم، لأن هذه من مسائل البيع والشراء ولا علاقة لديانة الشخص فيها، ما لم تكن ذات المعاملة التي يفعلها الشخص المسلم محرمة فإنه لا يجوز فعلها. هذا الظاهر من فهمي لسؤال الأخت، والله أعلم. أنا الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: ما الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير؟ وقد حسن الله تبارك وتعالى في كتابه على تدبر آياته، فكيف يستعمل طالب العلم ويطبق هذه الأصول والقواعد بعد دراستها حينما يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى لكي يزداد علمه وإيمانه وفقه لكتاب الله ويعمل بما تعلم وفهم؟ هذا سؤال يحتاج إلى درس كامل في الإجابة عليه، لكن القواعد في التفسير يحتاج إليها المفسر، وإذا صار الإنسان سيفسر القرآن فنقول ادرس قواعد التفسير، لكن المسلم أو القارئ العادي يحتاج إلى أن يعرف ما هي ضوابط التفسير المقبول. ضوابط التفسير المقبول أن يكون من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن اللغة العربية، ثم يعمد بعد ذلك إلى أهل يعني أئمة التفسير المعتبرين الذين ليس عليهم أو لا خلل في عقيدتهم أو لم يعرفوا بضلال أو انحراف. والوصية في ذلك يعني هو أن يكون عند الإنسان يعني ترتيب معين لقراءة تفسير ميسر للقرآن يفهم به معاني القرآن. أما قول يعني ما يمكن أن يظن بأن التدبر هو نفسه أن يقوم بتفسير القرآن، لا، ما يجوز. لا نقول يعني حذر منها الصحابة في أن يفسر الإنسان القرآن وهو غير عالم بأصول اللغة العربية والناسخ والمنسوخ والسنة، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على تفسير القرآن ما لم يكن ملما بأصول التفسير التي هي أصول العلم الشرعي، وهي الكتاب والسنة ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة كلام العرب ومقودهم والحقيقة والمجاز ونحو ذلك من علوم الآلة. فما دام لا يعرف ذلك فالواجب عليه أن لا يقدم على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما يكتفي بقراءة ما ذكره العلماء في ذلك، ويعني واستيضاح ما يحتاج إلى استيضاح مما يشكل عليه ما لم يفهم معناه من كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: ما حكم تواصل النساء مع الرجال لطلب المساعدة منهم خوفا من الغرق كما يحصل الآن في ليبيا، وجزاكم الله خيرا؟ لن نكتفي بهذا السؤال. أولا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الضر عن المتضررين سواء كانوا في المغرب أو في ليبيا أو في أي بلد من بلاد المسلمين، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونحن في هذه الساعة من هذه الليلة أن يغفر لموتى المسلمين وأن يجبر كسرهم وأن يعينهم وأن يربط على قلوبهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام المسلمين لما فيه الخير ولما يعينهم على يعني السعي لمصلحة هؤلاء المتضررين. ثم إن مسألة سؤال الأخت عن هذا الموضوع إذا لم تكن هي من المتضررين فلا داعي لهذا السؤال. والأمر الثاني عند الضرورة يباح مثل هذه الأمور، فطلب الإنسان إنقاذه من حريق أو من غرق أو من غير ذلك أو من عدو لا ينظر فيه لحال الرجل أو المرأة، بل إنه يكون إنقاذ الغريق على المسلم فرض عين إذا لم يوجد غيره فيجب عليه إنقاذه. فلا حرج إذا اضطر الإنسان وخاف من الغرق أن يستنجد بمن يستطيع نجدته سواء كان رجلا أو امرأة، لأن هذا الوقت ما هو وقت أن يبحث الإنسان أو يتخير في من ينقذه، هل هو رجل أو امرأة، هل هو محرم أو غير محرم، لأن الوقت لا يسعه لمثل هذه الأمور. نعم لو وجد مثل ذلك فحسن، لكن في مثل هذه الأمور عند الضرورة يعني عند الضرورات تباح المحظورات، أو عند الضرورة يباح بعض ما حضر في حال الرخاء. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.